وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الموعد مع شرح كتاب بلوغ المرام حافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب البيوع، لكن عدة أبواب فيه. ندخل في اليوم باب السلم والقرض والرهن. باب السلم والقرض والرهن. وجمع حافظ هذه الثلاثة في أبواب، أو حديث هذه الثلاثة أبواب في باب واحد. وباب السلم وأبواب السلم والقرض والرهن. السلم، ويأتي بفتح السين وفتح اللام أيضا، سلم أو السلف على لغة الحجازيين ولغة العراقيين. فالسلم والسلف بمعنى واحد. من كان السلف قد يكون أعم شوية في المعنى، بمعنى السلف قد يأتي به القرض أو يراد به السلم اللي هو المعهود اصطلاحا كما سنبين. وأما السلم فمعلوم بأنه يقصد به طريقة البيع الموصوفة في الذمة، أو البيع اللي هو موصوف في الذمة يقصد به سلم، وإن كان الاثنين موجودين كما قلت لغة أهل الحجاز ولغة أهل العراق. والسلم هو عقد على موصوف في الذمة، إذن هو غير البيع. البيع يكون عقد على شيء معين، على منتج أو سلعة معينة. أما السلم فهو عقد على موصوف في الذمة، يعني لا يكون العقد على شيء معين، لا يتم الإجابة والقبول على سلعة معينة محددة. هذه لا تكون، لا تصح سلم، هذه تنطبق، يعني هذه تسمى بيعا في أنواع البيوع اللي تكلمنا عنها من قبل. لكن السلم مشروط بأن يكون العقد على شيء موصوف في الذمة، يعني شيء له وصف، كأن يشتري مثلا في الخضار أو الفاكهة، يقول له أريد أن أشتري مثلا الطماطم، أريد أن أشتري منك طن طماطم، فيعطيه وصف. الطماطم مش موجودة أمامه، مش على الأرض في المزرعة أو في السوق، هذه تكون بيع عين. لكن هو يقول له ورد لي طماطم بمواصفات كذا، يعطيه المواصفات. أو فاكهة، تفاح أو شيء، أو شيء منتج، ملابس معينة، قماش معين، يورد له قماش مثلا بجودة معينة ومواصفات وألوان مش موجود، هو يأتيه به. فهذا يسمى بيع موصوف في الذمة، سواء كان سلما كما سنتكلم، ويفر عليه أمر يسمى الاستصناع، ليس مجاوله هنا في الباب الذي معنا، لكن هو يجتمعان في أنه بيع موصوف في الذمة مش موجود، مش معين. بخلاف مثلا لو قالوا بعت لك هذه السيارة، السيارة معينة، لكن لو أردت أبيع لك 10 كيلو تمر من نوع كذا، أرز من نوع كذا، من نوع يعني له مواصفات، مصري مثلا حبة كذا، البلد التمر مثلا من مصر من الوادي مثلا من مكان ثاني وهكذا، ده يسمى بيع موصوف في الذمة. وله شروط كما سيأتي معنا الآن ونتكلم عنه. أما القرض فهو دفع مال إرفاقا، على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو من عقود الإرفاق القرض، يدفع مال ويرد بنفس القيمة. ثم الرهن، والرهن له معنى في اللغة الثبات والدوام، كل نفس بما كسبت رهينة، حبس، ده معنى آخر. هنا كل كسب نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة، لكن هو الرهن الذي تعريفه عندنا في الشرع توثيقة الدين أو عين مضمونة بعين أن يوثق الدين، أو حتى توثق عين مضمونة على سبيل الضمان أخذها يوثقها بعين آخر. أو هو عقد على دين، عقد على عين، أو عين، خلينا نقول التعريف يعني حتى يكون لحد ما خارج عن الإشكال. جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، يعني هذا أيسر التعريف، جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعثر الوفاء، عند تعثر وفاء الدين طبعا. وهي بصورة مبسطة واحد عليه دين أو أراد أن يشتري شيئا كما كان يحدث بالقسط، فيكون عليه الثمن دينا مقسطا، أو هو اقترض بالفعل شيء قرض حسن وطلب المقرض أو طلب البائع في الصورة الأولى رهنا حتى يستوفي منه حقه إذا لم يسدد، سواء بقى المشتري أو المقترض، فيأخذ هذا العين تكون وثيقة لهذا الدين، يستوفي منها المرتهن هذا حقه من الراهن عند تعذر الوفاء. والشيء الذي العين تسمى المرهون، الشيء المرهون. هذه الثلاثة تعريفات يعني في السلم والقرض والرهن. بدأ المؤلف بحديث السلم أولا، فجاء بحديث ابن عباس أو ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أو قدم المدينة وهم يسلفون، هنا أتى بالسلف، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء، وهذه الرواية الزيادة هذه أو يعني في شيء أعم من من أسلف في تمر، ستفيدنا طبعا، يبين أن السلم ليس في التمر فقط، في شيء يعني في أي شيء يصح أن يكون موصوفا. وعن عبد الرحمن بن أبرى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. طيب هنا معنى الحديث الأول متفق عليه، وفي رواية للبخاري، والحديث الثاني أيضا للبخاري. طبعا هذه أحاديث تبين شروط السلم، وقلنا السلم هو بيع موصوف في الذمة. وعبد الرحمن يعني هناك في يعني في تراجم، طبعا ابن عباس غني عن التعريف، لكن عبد الله بن أبرى هذا الذي له قصة يعني نذكرها دائما يعني في سياق الكلام في الدعوة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما كان قد جعل نافع بن الحارث أميرا على مكة. ففي مرة من المرات أراد أن يقابل عمر، فخرج من مكة ليقابله. وتقريبا أراد أن يقابله بعسفان، القصة كانت في عسفان، نسأل الله عز وجل أن يردها مرة أخرى إلى أيدي المسلمين، وأن يهلك من فيها من اليهود ومن معه ومن على شاكلته. اللهم آمين. اللهم رد علينا ديارنا وأقصانا، واللهم ثبت إخواننا هناك وانصرهم وأيدهم ببلد من عندك، وسدد رميهم وأنجح خططهم، ورد رمي الكفار الملاعين عليهم مرة أخرى. اللهم شتت جمعهم وارهب قلوبهم، واجعلهم يفرون من هذه الأراضي لا يرجعون منها أبدا. اللهم مكن رقابهم لإخواننا المجاهدين، اللهم مكن رقابهم لإخواننا المجاهدين هناك، اللهم مكن رقابهم لإخواننا المجاهدين. اللهم أرنا فيهم قدرتك يا رب، وأرنا فيهم نصرك لإخواننا عليهم. وإن شاء الله هيكونوا خيرا، وأنا أيقن ربي إن الله عز وجل سيرينا خيرا في هذه الأوقات. والله لا نحسن الظن، لا نحسن إلا بربنا الظن، وإن شاء الله ستكون بشائر، ولكن النصر صبر ساعة، ولابد، أسأل الله أن يرزق إخواننا الصبر والثبات وقوة الإيمان. فالمسألة ليست إلا بقوة الإيمان والصبر واللجوء إلى الله عز وجل، وأن الله يسددهم ويوفقهم على ما فيه، وأن يجعل هذا فتحا مبينا للأمة، وأن يرد إلى شبابنا وإخواننا جميعا الأمل والعزة الذين يعني غاب لفترات عنهم. هذه بلاد مباركة، والله بارك فيها وبارك حولها، وأسأل الله أن يكون قد بارك في أهلها وقد اصطفاهم على ذلك. المهم القصة، لقى عمر نافع بن الحارث بعسفان، أو عسفان، عسفان هي صحيح في الفتح، وكان يستعمل عمر كان يستعمل نافع بن الحارث على مكة، فما قال له من استعملت عليهم من أهل الوادي، يعني بسأله خلفت من بعدما تركت مكة وجئته، فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ هو عبد الرحمن ابن أبزة الراوي الذي معنا. قال مولى من موالينا، مولى من موالينا. فقال استخلفت عليهم مولى أهل مكة قريش، استخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. الله أكبر، قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. نعم، فأولى من الموالي صار أميرا على مكة وعلى أهل مكة، فلما ولى قال إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. وحق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فالمرأة المسألة كلها ليست بالأنساب والأصهار، ولكنهم بإيمان المرء وبدينهم، فالله عز وجل يرفع أهل الإيمان وأهل الدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حتى أن علي استعمله رضي الله عنه بعد ذلك على خراسان أيضا، أو خراسان، خراسان. الشاهد أن هذا الذي عبد الله عبد الرحمن بن أبرة، آسف ابن أبزة، أنا آسف أنا قلت أبرة ابن إزاي أبزة، يمكن ما انتبهت إزاي هو إزاي، تصحيح هذا مني. ثم ننتقل إلى ألفاظ الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهذه طبعا لما قدم مهاجرا، ولما يقول المدينة يقصد بها المدينة المنورة، هي علم لا يقصد بها غيرها، المدينة يقصد بها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهل المدينة يسلفون، يعني هم يتاجرون بالسلف، كان موجودا في المدينة قديما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه من البيوع ومن المعاملات التي جاء الشرع فأقرها. فقال كانوا يسلفون في السنة والسنتين، يعني يعقدون أو يبرمون عقودا في السلف في السنة والسنتين. فقال عليه السلام من أسلف في تمر، الرواية التي معنى الأولى المتفق عليها في تمر، والرواية الثانية أسلف في شيء، فكأنه أقر. وفي رواية مش تمر، في ثمر، في رواية جاءت بالمثلثة في ثمر وليس التمر، لكن هي الأكثر في الأصول كما قال النووي في تمر. ولكن في رواية لابن عباس أيضا عند البخاري ومسلم قال عليه وسلم وأنهم يسلفون في الثمار، أيا كان يعني الثمار التمر في شيء، يبين أن هذا غير محدد بصنف معين. قال في كيل، بس قال هنا من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. إذن لو كان يكال كالقمح وغيرها على حسب الأزمنة، الآن إحنا ليس نستخدم الكيل، نستخدم الوزن في بلادنا. قال في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني ما كان يكال فلابد أن يكون تحديد للكيل، ولو كان يوزن لابد من معرفة الوزن. ولما قال في شيء هذه تبين لك العموم في كل شيء، يعني ليست المسألة حتى في الثمار والخضروات والفواكه والأجزاء، لا، ممكن أن يكون السلف في غير ذلك من الصناعات أو من الملابس وغير ذلك. طب نأخذ بقية المفردات، هذه المفردات الحديث الأول، ثم حديث عبد الله بن أبزة قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا المغانم من المغنم الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار قهرا، يعني بالقتال تسمى مغانم. قال أنباط من العرب، أو أنباط ما قوم من العرب دخلوا في العجم، يعني لما فتحت فالعرب اختلطوا مع العجم فتزوجوا منهم، فقالوا استعجموا، يعني اختلطت أنساب العرب مع أنساب العجم. وقالوا أيضا فسدت الألسنة، يعني تأثروا بلغة العجم، كما بيحدث الآن عند من ما يجعلونه من العربية من بلادنا، الناس يعني أصبحوا يتركوا العربية ويتكلمون باللغات الأجنبية، فسدت الألسنة بذلك، بقت أصبحت العزة عندهم اللي بيعرف أكثر من لغة. هم سموا أنباط، قالوا بأنهم كان ليهم ميزة هؤلاء أنه بيعرفوا أماكن خروج الماء، أنباط الماء، لأنهم كانوا يشتغلون في الفلاحة والزراعة، فكانوا لهم ميزة يعني أنه بيعلموا أماكن الأنباط الماء، فسموا بالأنباط لذلك خروج أماكن الماء. ذكر الحنطة والشعير والزبيب، وذكر الزيت أيضا. ثم قال سألوهم أكان لهم زرع، هذه مهمة جدا، هذه الجملة سنبينها إن شاء الله، يعني هل هم من أهل كان لهم زرع، يعني هم الذين تتاجرون معهم هم أصلا عندهم بساتين وزروع أو يعني أراضي أم لا؟ فقال ما كنا نسألهم. طيب الحديث الأول والثاني طبعا في مشروعية السلم، ولما نقول مشروعية السلم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المشروعية، إنه أقر من هذه المعاملة، بل نص عليها قولا إقرارا على ما كانوا يتعاملون فيه في الجاهلية، فجاء فأقر أهل المدينة على هذه المعاملة، وبس وجهوا إلى الشروط التي لابد أن تكون. وليست السنة فقط، يعني بعض أهل العلم أو ابن عباس رضي الله عنه استدل على آية الدين التي بسورة البقرة على أنها في السنة، لما قال يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فقال إن الآية أباحت الدين، والسلم نوع من الدين. إن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية، فحمل آية الدين على أيضا إن من أنواع الدين السلم. وهو يدخل في نوع من أنواع البيوع، لقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، فهو يدخل في البيع الذي جاء معرفا فمن عموم البيع. وأجمعت الأمة على جواز السلم، هذا إجماع، لكن بعضهم في التوجيه اختلف، وتجد الجمهور منهم المذهب الشافعية يقولون يعني هو السلم شرع على خلاف القياس، ودي تسمعها كثيرا، مش كثيرا، في بعض العقود يقول لك الإيجار على خلاف القياس، السلم على خلاف القياس، وأنهم يقولون بمشروعياتها لكنها كلها جاءت على استثناء. وهذا الكلام حقيقة يعني فيه نظر، وإنه في كتبنا كتب المذهب وغيرنا من المذاهب، لكن الشيخ ابن تيمية خالف ذلك وقال لا، هي ليست على خلاف القياس واجتهد، بل هي موافقة للقياس. وطبعا هو بيتكلموا على خلاف القياس إنه قاسوها على البيع، أن البيع لابد أن يكون شيء معين موجود، وهذا بيبيع شيء موصوف في ذمة غير موجود، فقالوا كأنه على خلاف القياس. وهذا فيه نظر، لأن البيع يطلق على السلعة المعينة، والسلم يطلق على الموصوف في الذمة. ولما جاءت الآيات والأحاديث فنقول أنه ليس بخلاف القياس، بل هو موافق للقياس. لكن لو أكثر، ليش موافق للقياس؟ لأن القياس بيقول أن مصلحة البيع، المصلحة في البيع تكون للبيع والمشتري، والبيع عن تراض، وموافق للشرع، لكنه قلنا بشروط محددة، لأن البيوع إما تكون حاضر بحاضر، أو حاضر بآجل، أو آجل بحاضر، أو آجل بآجل. حاضر بحاضر الثمن والمثمن يدا بيد، سواء كان في الربوي أو في غير الربوي أصناف، يعني معه المال ومعه السلعة حاضر بحاضر، أو حاضر بآجل، الثمن حاضر والسلعة آجلة، يعني ممكن يدفع الآن ويستلم بعد يوم مثلا أو يومين. وهذه في غير الأصناف الربوية اللي هي نفس الجنس، هذه جائزة. والعكس، آجل بحاضر يعني يستلم السلعة حاضرة والثمن هو اللي آجل. وأما المنهي، وهذا الذي الثانية طبعا الذي سنحتاج إليها في السلم، حاضر بآجل، الثمن حاضر والسلعة آجل. وأما آجل بآجل وهو المنهي عنه، كأنه دين بدين، أن الثمن آجل والسلعة آجل. فالسلم هو موافق للقياس أيضا، كما أننا أجازنا أن يدفع، أن يأخذ السلعة حالا والثمن مؤجل، فما الإشكال أن يكون الثمن هو الحال والسلعة مؤجلة. وطبعا وفقه وكلامهم في عدم موافقة القياس على أنه السلعة مش موجودة وأنه موصوفة في الذمة، فقلنا هذا نوع وهذا نوع، يعني هذه حالات وهذه حالات، والكل فيه القياس موافق للقياس، فيه مشروعية أن الأصل حلية البيع، وأنه استبدل عدم وجود السلعة المعينة بالوصف الدقيق الذي أمر به الشرع في بائع السلم، أن يوصف وصفا دقيقا معينا. فإذا الصحيح والله أن نقول بأنها على وفق القياس، ويتحقق فيها مصلحة البائع والمشتري، لأن البائع يحتاج إلى المال ليستطيع أن يوفر هذه السلعة، يعني هو بيحتاج هذا المال، ممكن هو يزرع به، يصنع به، يخيط به، ينتج به، فيحتاج لمال ليس عنده ليجهز السلعة، فيمرم هذا العقد بسعر أقل، لأنه لن السلعة غير موجودة، فينزل في السلعة الآن بشرط أن المشتري يدفع له كامل القيمة، وهو يورد في موعد، فهو استفاد بالمال أنه سيأخذه ويستثمره ويتاجر به يعني. والمشتري استفاد بأنه لما بيشتري سلما بيشتري السلعة بأقل من سعرها الحقيقي في وقتها. لو اشترى مثلا الآن التفاح سلما، يعني يستلمه في شهر 7، سيشتري الكيلو مثلا بعشرة جنيهات، وهو في وقته وقت حصاده ممكن بعشرين، فهو بيستفيد الآن أنه بيدفع أقل على أنه سيستلم بالوصف الذي أراده في وقت في الأجل المحدد. فهنا المشتري انتفع بشراء السلعة بأقل سعر من الثمن الحاضر زي يكون في وقتها، ولأن المؤجل بيكون أرخص، المؤجل في حالة السلعة بيكون أرخص ليس في الثمن، والبائع انتفع بتعجيل الثمن، والغرر هينتفي، لأن ده من ضمن الإشكال اللي عند من يرى هو مخالف للقياس. وكان خلاص أنا قلت الأمة أجمعت على إقرار السلم، أنا متكلم في مسألة موافق أو غير موافق، لكن الغرر انتفى بالوصف الدقيق. فحتى لا يشكل على البعض قلت ما هذا بيع ما ليس عندي، نقول لا، وهذه بعض الناس نقول بيع ما ليس عندك لما يكون على سلعة معينة فتقول هذا بيع ما ليس عندك، لكن لما بتبيع شيء موصوف ليس معين بمجرد الوصف فهذا ليس بيع ما ليس عندك، هذا يسمى بيع موصوف في الذمة بيع سلع. لكن العقد لو وقع على شيء معين، هذه الإشكال، السيارة الفلانية الماركة الفلانية والنوع الفلاني والموديل الفلاني واللون الفلاني، فيعين هنا، فلو لم تكن عندك لا يصح. لكن أبيع قماش نوعه كذا جودته كذا ولونه كذا، هذا القماش ممكن أحصل عليه من أي مكان، ليس معين وليس ماركة معينة كما يقال، أو لكن هو وصف معين، هذا الفارق عشان لا يختلط عند البعض بيع ما ليس عندك هذا في الشيء المعين، وبيع موصوف في الذمة لا يدخل في بيع ما ليس عندك. فالسلم متعلق بالذمم لا بالأعيان، والبيع هو اللي بيتعلق بالأعيان. يقول لك أبيع شقة في المكان الفلاني، هذه عين في العمارة الفلانية، في الفيلا الفلانية، في المنطقة الفلانية، هذه مش يعني أو في البناية، يحدد الشارع والبناية ما هنا، أو أخذ الثمرة اللي على الشجرة هذه وبستان اليهودي كما يأتي حديث ومش معنى هنا، لكن احنا متوسعين في وقت في مكان آخر في مسألة السلام، إنه يحدد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من يهودي ثمار، فقال ومن بستاني كذا اليهودي، فقال لا يهودي، لا يا يهودي، ليس من بستاني، أو كما جاءت معنا حيث، يعني لم يعين البستان، عين الوصف ولم يعين البستان حتى لا تكون هنا بيع ما ليس عنده، لكن عين الوصف يشتري من أي مكان، وهذه تديك حرية للبائع إنه يحصل على السلعة من أي مكان إن أراد، الموصوف في الذمة طبعا، لذلك لا يدخل في بيع ما ليس عنده. وليدلك على ذلك حديث الثاني، لما قيل لهم أكان لهم زرع، يعني هم بيبيعوا لكم من زرع ليهم، قال ما كنا نسألهم عن ذلك. إذا هو بيشتروا منهم ولا يهمهم عندهم مساكين ما عندهمش، عندهم زروع ما عندهمش، قالوا ما كنا نسألهم. ويبين لك أن السلم ده هو الأصل، أنه لا يشتري من بستان محدد ولا يشتري من مزرعة محددة أو من زرع محدد، لذلك قالوا ما كنا نسألهم عن ذلك، سواء هم عندهم ما عندهمش، هم باعوا لنا شيء موصوف للدم عليه أنه يوفيه. وهذه قلنا أن هذا النوع من البيوع هو حقيقة يبين كيفية أن الشريعة الإسلامية حقيقة ما تركت شيء يعني لو يخص العباد ومصالح العباد سواء في المعاملات البيع والشراء إلا كانت بينته. هذه حالات تبين لك وترد على الذين يتهوكون بما لا يعلمون وبما لا يعرفون، ويقول لك أصل في معاملات جديدة وإن إحنا دي مش موجودة ومش منصوص عليها والشريعة دي ممكن تكون شيء تحتاج، لا هو كل ما حتى يستحدث فقط هو يحتاج المجتهد إنه يأخذه ويرجع به لأصوله في الشريعة، سيجد له أصول في المعاملات، وإن لم يكن نصا سيقيس عليها ويخرج لها حكما. وهذا قلنا من من من من من من كاملية الشريعة في كل شيء. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شروطا، وهذه شروط مهمة جدا في السلم، يعني اتفق على أغلبها مع المذاهب الأربعة واختلفوا في بعضها، لكن في شروط متفق عليها، إن أولا لابد من ضبط صفات الشيء المسلم فيه، الشيء المشترك اللي هو المسلم فيه لابد أن يضبط بصفة بضوابط دقيقة جدا، اللي هو الشيء المباع، تذكر الصفات في حسب النوع، أو كان طبعا وده تفريق، يعني ترجع بقى الكتب الفروع في المذاهب، لو كان بيشتري مثلا نوع من الثمار يحدد اللون والحجم، وكمان لو كان له يزرع في العراق في الحجاز في مصر وهكذا، لو كان مثلا نوع من أنواع الأقمشة يحدد نوع القماش ودرجته وجودته ولونه ونعوميته وهكذا، بحيث تنتفي الجهالة ولا يؤدي ذلك للمنازعة، وانتشار البغضاء والكراهيه، كل هذا لابد يضبط ضبطا شديدا. ثم لو كان مكيلا لابد يذكر الكيل، ولو كان موزونا يذكر الوزن. بعضهم قال لو كان معدودا كما عندنا في المذهب ايضا يذكر العدد، لو مش كان يعني ليس الكيل والوزن شرطا، بالعكس لو كان شيء معدود يذكر العدد، يكون بالعدد او بالمذروع بالذال من الذراع بالقياس، يعني بالذراع. هذا الاقمشه ساعات كانت تكون بالذراع مثلا او شيء اللي هو الأمتار. المؤمن هذا لابد أن يضبط ويذكر بصفة يعني بصفة دقيقة، حتى الجلود مثلا وفيها سلم يذكر نوع الجلد واللون والنعومة وكل ذلك أصالة. الأمر هذا متفق عليه، وهذا استفادوا فيه حقيقة كثيرا في الفروع، ذكروا لكل نوع من الأصناف ومن أنواع كيف يضبط، يرجع إلى ذلك. الأمر الثاني اللي هو محل خلاف، هل السلم لابد أن يكون مؤجلا أم ممكن يكون حالا؟ الجمهور خلاف الشافعية اشترطوا أن يكون السلم مؤجلا. يعني إيش مؤجلا؟ يعني لا يصح أن يتفق على عقد من عقود السلم على أن يورد في الحال، لا لابد أن يكون السلم لأجل. وقالوا أن هذا الحديث قال في وزن المعلوم وكيل المعلوم إلى أجل معلوم، ظهر الحديث يؤدي ذلك. قالوا لو قلنا بالعاجل انتفت، يعني انتفى الحكمة من السلم اللي احنا قلناه بأن هذا بيأخر السلعة وبيقبض مقدما، كما سيأتي معنا أن شرط من الشروط أن يقبض قامل القيمة مقدما الثمن، فليستفيد بالتأخير وهذا يستفيد برخص السعر إلى غير ذلك. فقالوا الشرط جاء أجلا معلوم، وقالوا الأجل ممكن يحط يعني أجل إما من ينص عليه تاريخ يعني معين، أو يقول في العيد في دخول رمضان مثلا في الحصاد، وكان معلومة من الحصاد. المهم أن يكون الأجل مقدر، وجهلية مجهول عدم وضع الأجل أو جهالة الأجل يفسد العقد، لابد يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وقالوا الأجل السلم الحال لا يصح، ولو كان الأجل مجهول لا يصح. الشافعية قالوا يجوز السلم حالا وآجلا. قالوا إذا كان مؤجلا جاز، مع أن الأجل فيه غرر لأنه فيه تأخير، فمن باب أولى أن يجوز حالا، كأنه هما أجازوا عندنا في المذهب بقياس الأولى. والحال هذا يعني عشان تتصوروا الصوره، ممكن واحد يكون الان عايز يشتري مثلا نوع من الفاكهه مطعم او شيء، فيقول لواحد اعطيني الان عايزك تورد لي الان 10 طن تفاح الان في ظرف 24 ساعه. الرجل ليس عنده مزارع ولا شيء، ولا عنده ثلاجات ولا عنده شيء خالص، لكن تاجر، فيقول له نعم اوفر لك في 48 ساعه في 24 ساعه مثلا او اليوم ال 10 طن بكام بكذا، اعطيني المال مقدما والمواصفات، ويعقد سلم يأخذه ويبحث في السوق يجمع له العشرة طن ويورده. هذه صورة مثلا لو تعلموا يعني صورة السلم الحال اللي ممكن يكون. أو واحد يقابل واحد في السوق فيقول له ماذا تريد؟ قال أريد أن أشتري 10 شياه مثلا مواصفات كذا وكذا وكذا وكذا. يقول له أنا أتيك بها في ظرف ساعتين بس بكذا، قال له مواصفات كذا وأعطيني المال مقدما، يأخذ كله وهو يبحث في السوق ويأتي بها ويورده، وهذا حال. طبعا هذا ليس بيع، قولنا هو ليس معين، لكن هو مواصفات السلم حتى ما تختلط عليكم. الشافعية قالوا يجوز، والحق ان كلام الشافعية في يعني اقرب للصواب، انه ليس هناك ما يمنع، وقول لما سلم اجل معلوم ليس المقصود به الا ان يكون الاجل معلوم، يعني قال له بعد ساعة بعد اثنين بعد يوم، هذا اجل معلوم، ليس المقصود به وجوبا ان يكون المؤجل للعقد، ولا يجب ان يكون حالا. هذا المفهوم من معنى قولنا سلم، فخاصة لأنه ليس هناك ما يمنع أن يكون عاجلا كما يكون آجلا، والأصل في البيوع الحل، وليس عندنا شرط يبطل. فخلافا للجمهور قول الشافعية أرجح في هذه المسألة، وفيه تيسير يتحقق فيه معنى التيسير أصلا، فيش ما يمنع لذلك، وفيها إرفاق أيضا. وان كان طبعا الشافعي المجهول يقول هو عقد السلم شرع للارفاق اصلا، ان انا اقلل السعر واتاخر عشان انا انتج او ازرع، فهذا غير متحقق في العاجل. قلنا لهم ايضا يتحقق فيه لا باس بذلك، ان الرجل ممكن يريد السلعه بشيء من السرعه ويستفيد حتى بانه الثاني سياخذ المال ويشتري له به ويكسب، وهذا لا يمنع ان يكون حالا او اجلا، يعني عاجلا واجلا. الشرط الثالث وهو الشرط الذي ايضا اشترط، تسليم راس المال في مجلس العقد، وهذا من الشروط الهامه جدا في السلم، بل من اهمها، ان لابد كامل القيمه تسلم في مجلس العقد. قول الجمهور خلافا المالكية فقط اشترطوا بإمكانية، مش اشترطوا، أجازوا أنه ممكن لا يدفع لمدة 3 أيام. الجمهور على لابد من تسليم المال لرأس المال في مجلس العقد، ولو حدث تفرق قبل تسليم مجلس المال يقتل العقد، لأنه هيدخل في كأنه آجل بآجل، دين بدين، تأخر الثمن وتأخر المثمن، وهذا ينافي أصل العقد. فإذا لم يقبض رأس المال في المجلس، العقد أصبح باطلا كأنه كالئ بكالئ. لكن إمام مالك أجاز أنه ينتظر 2 أو 3 من باب التيسير. والحق أن قول الجمهور هو الصحيح، أنه لابد أن يكون في مجلس العقد. بعضهم قال أيضا أنه يشترط أن الشيء المسلم يكون موجود في وقت الأجل. يعني أنا مثلا لو أتفق على توريد تفاح، وكان في بلدنا التفاح بيطلع في شهر 6 أو 7 مثلا، يبقى لا يصح ان انا اتفق على التفاح في شهر 1. بعض الاحناف اشترطوا ذلك. ليش؟ لان اتفقت على وقت هو مش موجود في السلعه. لكن الحق ان هذا ليس بشرط، يعني هو بيسموه انه كون المسلم فيه موجودا، اسف، كون الأحناف اشترطوا أن يكون المسلم فيه موجود حال العقد، مش حال التسليم، حال العقد يكون موجود المسلم فيه. وهذا الشرط ليس بصحيح عند الجمهور، بل ممكن يسلم في شيء الآن مش موجود أصلا، مش زمانه، هو يريد التفاح وإحنا في الشتاء والتفاح يطلع في الصيف، لا إشكال في ذلك. لكن الأمر الثاني، طب هل ممكن هو يطلبه في وقت ليس وقت الحصاد له أو الثمار؟ يعني لو طلب الرطب في الشتاء والشتاء مش وقت رطب، هل ممكن يسلم على الرطب في الشتاء؟ الآن ممكن، بيقول العلماء أن ممكن يسلم، لأن فيه هو طبعا قبل قالوا أن هذا يصعب أنه يسلم في وقت ليس وقته، لأنه الآن كيف هو مثلا بيخرج في الصيف هو يسلم في الشتاء. فقالوا الآن وجود التخزين والثلاجات والأشياء، لو كان في المأكولات يعني، لأن طبعا ده الكلام ده بيكون تحديدا في الثمار والأطعمة، وإلا في بقية الأصناف فلا يشترط ذلك. فقالوا الآن إن أمكن وجوده فلا حرج، يمكن أن يسلم في شيء هو بيخرج في الصيف ويطلبه في الشتاء إن أمكن التوريد، كأنه بيخزن أو شيء، ويعلم إن هذا ليس زرع يأس عامه. طبعا هذا على حسب المواصفات، إن قبل ذلك وإنه يعني قابل ويعلم ان هذا ليس مثلا بثمار العام ولا بزرع العام، لانه الوقت ليس هذا وقت اوانه، وقابل ذلك قالوا يصح. اخيرا قلنا بيان الحديث الثاني بين بان الذي يبيع ليس يشترط ان يكون عنده لا زرع ولا حرث ولا تاجر قماش ولا حتى تاجر حديد ولا شيء، لا يشترط أن يكون عنده ذلك، لكنه ممكن يبرم العقد وهو يتعهد بتوفيره في الوقت الذي تم الاتفاق عليه بعد ضبط المواصفات. بل البخاري بوب، قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل، وهذه تبين لك أن السلم هذا، ودي طبعا كنت تكلمت عنها في رسالة الماجستير، بأن السلم الموازي هذا قد اللي هو يسمى سلم موازي قد يكون أداة تمويلية يعني مفيدة جدا بدل القروض الربوية غير ذلك. وهذه قد فصلت فيها القول يعني. وهذا باب ممكن يستخدم في التمويل، وهو باب شرعي عظيم جدا لم يعط حقه إلا الآن، لكن هو ممكن إن هو يستخدم في إبرام عقود متوازية، ويعتبر أداة من أدوات التمويل بدون الوقوع في الربا فيها. طيب هذا كان باب السلام على قدر ما جاء في الأحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وطبعا هنا يبين مسألة حقيقة من المسألة التي نحن الآن تلين في هذا الزمان بكثرتها، إن الناس طبعا الناس أصحاب الأموال اللي هم ما عندهم قدرة على التجارة والاستثمار مساكين، يريدون أيضا أن يستثمروا في الحلال ويفرون من الربا والبنوك وغير ذلك. فبعضهم يروج عليهم أو يعني يغفل عليهم، بعض الناس يدعون الاستثمار والتجارة ويأخذون أموال من الناس بهذا الأمر. وحقيقة وجدنا كثير من المعاملات أو كثير من الناس يعني لا يتقي الله عز وجل في هذه الأموال، ويأخذ النية أن هو يتهاون فيها في استثمارها وممكن يضيعها، ولا يعني يكون عنده يعني أمانة وثقة في محافظة عليها وتنميتها، بل يغامر بها ويمكن يصرفها في أمور بغير ما اتفق عليه. وهذا من عموم القول صلى الله: من أخذ أموال الناس، وكان هذه حالة من الحالات، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني من أخذ المال حقا يريد تنميته لصاحبه والتجارة معه والاستثمار ويتقي الله فيه، يفتح الله عز وجل باب الرزق. ومن أخذ أيضا المال عن طريق القرض واقترض من الناس وهو في نيته أن يؤدي، عاونه الله عز وجل وأعانه على الأداء. من أخذ أموال الناس واشترى منهم بالتقسيط مثلا سلع وهو يريد أن يؤدي حقا ويدفع القسط وفي نيته ذلك، يؤدي الله عز وجل عنه، لأنه واخذ أموال الناس أيضا لما يتفق على شقة ولا سيارة ولا شيء بالتقسيط، ويأخذها من صاحبها على أنه سيقسط ثم يدفع مرة واثنين ويمتنع أو غير ذلك. فهذا أيضا لابد أن يكون عنده نية أنه فعل ذلك وهو يريد الأداء حقا، مش بعض الناس بالتشتري وهي منتوى تعقد العقد وتأخذ الأشياء ثم تمتنع عن السداد ويلاحقني بقى بعد ذلك كيف سيأخذ مني المال. هذا أخذ ولم يرد أن يؤدي، كما قال سلم أنه قال: من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في البيع، في القرض، في الشراكة كما بينا، حتى في العارية ممكن الواحد يستعير شيء، ولابد أن يكون نيته في الاستعارة أن يحافظ عليه ويستفيد منها ثم يرجعها سالمة إلى صاحبها. كل هذه معاملات لابد فيها أن المرء يتقي الله عز وجل فيها، لأنه بيتعرض فيها لغيره، فلابد أن يكون يريد الأداء، يريد الوفاء، يريد الحلال، يريد التعامل بالشرع كما أراد الله عز وجل. هنا أدى الله عنه، وهذا بقى الفارق بين أناس وأناس. تجد أناس الله يبارك لهم في تجاراتهم وفي رزقهم وفي شراكتهم مع الناس، النية كانت خالصة، يريد أن يعف الناس أصحاب الأموال ويرضيهم رزق الحلال بدل ما يتاجروا بالربا، وهو أيضا يسترزق، أو هو ربنا قيد له من يعطيه قرضا يفرج عنه ما هو به من هم أو شيء أو مصاريف، وهو منتوي الأداء، فالله ييسر له، يوسع عليه، يعينه، بل يسوق له المال سوقا. والله يعني قصص كثيرة نسمعها من أناس يعني تبين كيف أن الله عز وجل يقف مع من أخلص لله في إرادة يعني أداء الديون للناس أو تجارة للناس بأموالهم في الخير والتنمية، فتجد كرامات من الله عز وجل لهؤلاء. بل يجد أحيانا يكون في محنة شديدة على دين وغريب يطالبه، وتجد القلوب تتقلب. الله يقلب القلوب سبحانه وتعالى، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فتجد المرء يعني مطارد ومطارد، ثم يخلص لله عز وجل ويرفع يده إلى الله، أو يقول ما أخذت المال إلا حقا أريد الأداء، فتجد القلوب تتغير عليه ويعطيه مجالا ووقتا وغير ذلك. فالنوايا هذه مسألة مهمة جدا، من أهم الأمور التي يفتح للمرء فيها أو يغلق في هذه الأبواب المعاملات النوايا بذلك. قال يريد إتلافه، يعني ليس عنده نية الوفاء، بل يريد أن يتلف على صاحبه. قال أتلفه الله، الله أتلفه، أتلف ماله وأتلف نفسه. بل قد يكون الإتلاف في الدنيا والعياذ بالله في الآخرة، فيهلك عليه في الدنيا المال. والحقيقة أنا إلا قليلا طبعا، يعني غالب ما رأيت من وقوع بعض الناس في المشاكل المالية أخطاء بيقع فيها، لا أقول بقى نوايا لكن لا نعلم النوايا، لكن أخطاء بيقع فيها، وإما بجهل أو بطمع حقيقة من أي طرف من الأطراف. من كثير من الإشكاليات اللي بتقع والقضايا اللي بنراها بتكون فيها تقصير حقيقة، تنزع البركة ويحدث الخسارة ويحدث فيها التلف. إلا طبعا أن يكون شيء قد قدره الله عز وجل، أن التجارة ربح وخسارة، والزراعة أيضا تأتي جائحة، يأتي شيء، كل هذا يكون ممكن بقدر من الله. لكن الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإتلاف يقع له في الدنيا، إما بإتلاف الشخص نفسه أو إهلاكه أو إتلاف ماله أيضا، أو إتلاف جاهه لو له جاه، أو يكون في قدر معين من يعني مستوى معين من طيب العيش، ويتأثر تأثرا شديدا تضيق أموره. فكل هذا ممكن يكون من باب الإتلاف. هنا الحديث طبعا ظاهر جدا في أن المرء لابد أن يحسن النية عند الاستدانة، عند المشاركة، عند الشراء وغير ذلك، يتعهد هذه المسألة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بوعيد شديد، قال أتلفه الله، من أخذ دينا وتصدق به عليه دين مثلا ويتصدق. وانا يعني حقيقه ارى تصرفات من بعض الناس، يعني مع اننا ننصح ونبين لهم، لكن الهوى ما بيستحكم. يعني عندك مال وعليك ديون، الاولى تتصدق ام تسدد ما عليك من دين؟ صاحب الدين هذا ينتظر هذا المبلغ، قد يكون يعني هو في امس الحاجه اليه وانت تحجبه عنه وتتصدق، والدين حال ويطالبك به، ما لا يجوز لك أن تتصدق وتترك أصحاب الديون. ويعني أكثر ما يؤذي المرء حقيقة أن يدعو الناس ويبين لهم، ومع ذلك يعني أجد مخالفة صريحة جدا. أخ عليه 2 مليون جنيه يسدد فيهم الناس أيضا بفساد تجارات، يعني هو أولى بكل مبلغ يسدده للناس، ثم يخرج إذا يذهب إلى العمرة فينفق 10 أو 20 ألف جنيه. أنا الأولى الآن، والشيطان يأتي يلبس، أنا أذهب إلى العمرة أدعو هناك ربنا يرزقني. ما تدعو أنت هنا، تدعو إزاي وأنت بتأسم بإنفاقك 20 ألف جنيه و10 ألف جنيه، وأصحاب الديون هم أولى بهذا المال. هذه الإشكال، إن الهوى لما بيتمكن ويخالف الشرع. وهنا الفارق بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يودي أعانه الله. وهذا كان الحديث له قصة أيضا، يعني إن أو قالته ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يقال لهم المساكين أو من هي اللي كانت كثيرة النفقة والتصدق، فاستدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء، يعني بتاخد قروض وليس عندك وفاء. هي لا تستدين لنفسها، كانت بتستدين للناس. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله. هذا إيمان طبعا، لكن أنا أقول يعني هي أعانه الله، فكانها بينت بأن من أخذ ويريد الأداء حقا فالله يعينه على ذلك. وطبعا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة أيضا أو يعني أصل من الأصول في الشريعة، الجزاء من جنس العمل. من انتوى الأداء أدى الله عنه، ومن كان نيته الإتلاف أتلفه الله. لكن هو لابد أن نبين زينب بنت خزيمة، نعم، لكن هذه كان الحديث في ميمونة، في ميمونة نعم رضي الله عنها. لكن الحديث هذا في ميمونة، هي التي رواته ليست زينب، نعم زينب أم المساكين. لكن هنا الحديث يبين أيضا يعني أو أن أقول هذا الحديث لابد أن نجمع أنه لا يتعارض مع حديث التجديد في مسألة الديون، أن الناس لا يعني لا تستفيد في الدين، وأن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا بيان أيضا أن الدين ليس أن المسألة أن المرء يكسب من القروض والديون، هذا ليس مطلوبا حقيقة شرعا، لأنه بيعرض نفسه حقيقة للهم والحزن، ويعرض نفسه للمطالبة، ولو مات على ذلك ولم يكن عنده. وإن كان طبعا الحديث له مخرج، هذا حديث الرجل الذي مات عليه دينارين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة علي دينارين يا رسول الله، وعلي دينارين، فكل قال قال يقول له ماذا فعل ديناران، فقال رسول الله ما مات إلا أمس، فقابله في اليوم الثاني أو الثالث حتى قال لو قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته. فالبعض طبعا يشدد في مسألة أن يكون الشخص عليه دين ويموت، وعلى ذلك الأصل المرء يجتهد بعدم أخذ الديون إلا إذا احتاج إلى ذلك. أما من كان عنده ما يغطي دينه من تركاته وغير ذلك فلا حرج في ذلك، لأنه لن يكون يعني غارما لأحد. ومن أراد أن يأخذ فلا بد أن يكون عازما على القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم ورواه البياقي. قال ورجال الثقات. وهذا الحديث استدل به الحافظ هنا على مسألة التقسيط، أو مش التقسيط حتى الآجل، قلنا نقول اللي هو الحاضر مع الآجل، أن يكون الشراء الثمن آجلا والمثمر عاجلا. فهو الحديث بيروي قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان له حقيقة لا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. له ثوبان غليظان ثم قطريان، قطريان من منطقة أو من قوم في البحرين ينسج هذه الأثواب، فكانت غليظة. إذا عرق النبي صلى الله عليه وسلم وثقل عليه، يعني لما بيأتي العرق كأن الملابس بتثقل عليه، فلما بقى بز من الشام، فأشارت عائشة عليه السلام أن يشتري، وكان الذي يأتيه هذه التجارة أو هذه السلع يهودي، فقالت له لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فلما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي كانت قال كلاما شديدا، قال لقد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، يعني هو عايز ياخد مني الألباز ما يعطيني، كذب طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبة، قد علم أني من أني أو أني من أني من أتقاهم لله وأداهم للأمان. وهذه رواية أخرى عند الإمام أحمد غير هذه الرواية عند الحاكم. فأولا طبعا تبين لك أن كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تفتح عليه يأتيه المغانم ويأتيه الأموال وكل شيء، ومع ذلك يلبس ثيابا اللي هي قطريان أو قطري، هي فيها حمرة ولها أعلام وفيها خشونة، حتى أنها يعني لما يعرق كانت تثقل به. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن يتخفف، يعني أو أنه يعني يأتي بنوع أفضل من ثياب الشام، وغليظ أيضا لكنه فيه نعومة البز هذا. وهذا يبين لك حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يكترفوا يعني يهتمون بأمور الدنيا. الآن إحنا عندنا كم لباس وكم ثوب وكم وكم، وحر المكة والمدينة والحجاز، والبلاد كانت ليست حتى كما في حالنا، ما كانوا يتخففون الدنيا هم راحلون عنها. نحن الآن لما نتكلم عن توقف عن شراء بعض المنتجات من سبيل المقاطعة مثلا أو شيء، أو عدم دعم الذين يدعمون اليهود والكفار في قتالهم مع المسلمين، من كان أعتقد أن هذه المرة الحمد لله الأمر يختلف في سلوكيات الناس، وهذا أن دل على أن الناس قد تتغير بكثرة البيان والمعرفة والتبليغ له. فبعض كان يتململ من ذلك وما يستطيع، كأنه لابد أن يشتري هذه وهذه وكيف نفعل بهذه، مع أن لو كان الأمر حقيقة نريد نصرة مثلا، وطبعا هذه فيها تفاصيل ليس مقامه هنا، لكن لابد أن نفصلها إن شاء الله في وقت لاحق، إن هذه مسألة أصبحت شائكة وتدخلت جدا حقيقة، ولابد فيها من بيان مصالح ومفاسد وأمور أخرى، وهي من التعقيد بمكان حاليا. لكن في أمور واضحة يعني، والمقصود بنا أن الناس لو أرادت ممكن تستغني، لا يوجد شيء الإنسان لا يستغني عنه، لا يوجد شيء لا يمكن الإنسان أن يستغني عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعمه في الأسودان التمر والماء، ولما بيأتي رمضان كثير من الناس بتتخفف من الأطعمة، بل أصلا في أزماننا هنا الآن بعض الناس من الحالة الاقتصادية أصبحت تتخفف من كثير من الأطعمة والأشربة والملابس والأماكن لضيق الحال وضيق الرزق. طب كيف ولو الأمر شرعي؟ كيف ولو كان الأمر دينا؟ كان الأمر نصرة؟ أليس هذا بأولى أن يقدم؟ فلابد من بيان ذلك للناس حقيقة، وأنه نحن نحتاج لإعادة، يعني كان هذه خارجة قليلا عن المعنى اللي احنا فيه، لكن هو نبين الحال نحن ممكن أن نعيش بأمور لا يحتاج فيها التنعم ويحتاج فيها أن احنا يعني نأخذ أجود الأشياء وغير ذلك، ما دام هذا يتعارض أو كاد يضر بنا ويضر بإخواننا، فيمكننا استبداله ويمكننا أن احنا وسنعيش وسنحيا وسنكون أيضا مكتفين بذلك، بل قد يكون فيه فائدة عظيمة جدا على يعني بدل من صرف هذه الأموال لأصحاب العلامات والأمور الذين هم يعني قد يستبدل بالمسلمين يفعلون أو ينتجون أو يفعلون ذلك، فهم الأولى من إنفاق الأموال لأصحاب العلامات العالمية والمكات العالمية. لكن هو الإشكال طبعا أن لابد ينبري أهل الإسلام ويسدون النقص في الاستبدال، لأنه لا شك في نقص في منتجات لا يمكن نستبدلها حاليا، ما عندنا سيارة ممكن نشتريها أصالة، احنا ما عندناش هاتف جوال نستطيع ان احنا نقول نشتريه يعني نصنعه مسلم ونتعامل معه، ما عندنا جهاز كمبيوتر لابتوب ولا جهاز نستطيع ان احنا نشتريه، وهذه مشكلة. والكلام هذا من قديم، لكن هو لابد ان المسألة ليست في الطعام والشراب فقط، البعض يعني بيتكلم في المسألة هذه الطعام والشراب هذه الظاهرة نعم، لكن الأشد في المنتجات والأمور الأخرى، فلابد من المسألة ليست تكون القرار بالمنع، لا لا، لابد من قيام من يستطيع أن يستبدل ويكون عنده اللي هو النوعي أسرار التصنيع ويصنع في اللي يمكن يفعلها الأفراد، كل هذا ممكن في بعض المنتجات يستطيع أفراد أن يقوموا به أو يعني يشجعون على ذلك. المهم احنا حتى لا نتفرع، لكن هذا الوقت يقول مقابل وقت ان قد يستغل هذا في استبدال كثير من الامور ويهيئ على استدراك ما نحتاج اليه، فقد ياتي وقت كما في بلاد الان كل منتجاتها بتستفيد منها محليا، ما تحتاج قوي منتجات عالميه ممكن اخرى خارج بلدها، بعض البلاد وصلت لنسبه كبيره من ذلك، فأولى لبلاد المسلمين حتى كل بلد من بلاد المسلمين اجتماع الدول كلها ممكن يشتركون في أمور كثيرة ويفعلون، ويكون هناك يعني إن غالب المنتجات تعود، وإلا المسألة ليست كما يظن البعض يا أوروبا وأمريكا، ما هو 90% من المنتجات تأتي من الصين، والصين كم قتلوا من المسلمين وكم يقتلون منهم وهم أشد أعداء على الإسلام أيضا من غيره، الكل هو يقتل في المسلمين و 90% من أسواق المسلمين هي من الصين، فأنت بتفر من مكان لمكان أيضا آخر، وهؤلاء أصبحوا الآن كما يقال يعني مارد زي ما يسموه اقتصاديا بما عندهم الآن من قوة اقتصادية من كثرة ما أغرقوا الأسواق الإسلامية والعربية بالمنتجات، لكن هو وهم أيضا يفعلون في إخواننا في كل في في في بلاد شتى كذلك. لذلك هي المسألة حقيقة تحتاج استنهاض أولا لسلوكيات الشعب والناس، وأنا أرى الأمر في هذه المرة اختلف قليلا عن المرات السابقة، دخل الناس كثير في هذه المسألة، لكن هي محتاج لخطوات عملية أيضا للاستبدال. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعود، قالت إلى ميسرة، هذه المشكلة سببت مشكلة عند أو إشكال عند بعض التفسير العلماء، أن ميسرة هنا طيب هي ميسرة يعني شيء مؤجل إلى وقت اليسر والسعة، فأين الأجل؟ بعضهم قال هذه جهالة في الأجل وجهالة الأجل مفسدة، فالبعض أشكل عليهم ذلك، والبعض قال أن العرب لما تقول لي ميسرة يعني وكأنه مؤجل سيكون له وقت، لكن هو وقت اليسر الذي يظنه النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ به، هذا مقصد عائشة يعني إلى ميسرة يعني إلى الوقت الذي قد يقدره النبي صلى الله عليه وسلم لليسر، لأنه قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد رهن درعه عند يهودي لمدة عام، أخذ طعاما أو أخذ طعام عام ثم رهن أنا آسف الدرع لأهل بيت، أخذ طعام لأهل بيت يكفيهم لعام ورهن عنده الدرع، فهنا قالت فلو أخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فيها دلالة وإثبات للحكم الذي نريده، جواز شراء السلعة بالثمن المؤجل، إن الواحد يشتري ويدفع مؤخر. وهذه المسألة المهمة التي معنا الآن. طبعا هذه في إيش؟ في غير الأصناف الربوية، لأن في الربويات لابد أن يكون إيش؟ لا يوجد النسيئة، يبد يدا بيد. في غير الربويات يعني بيع سيارة، عقار، ملابس. طبعا الربويات على حسب النوع، جنس بر ببر يبقى لابد طبعا تفاضل زي ما احنا عارفين والحال، واما ان كان بغير الجنس فلابد مثلا بر بذهب او بمال. لا يشترط الحلول والتقابل، يجوز التأجيل فيه. اشتري يعني بالفلوس تمر، ممكن اؤجل نعم بما لا يسويه في العله، يعني شيء من الاثمان مع شيء من الاطعمه. لكن لو كان الاثمان يعني ذهب بمال لابد ان يكون بالحلول طبعا، لا يصح التاجيل فيه. وكان يعني مقصد الحافظ هنا يبين حكما انه ممكن احد يمنع مساله البيع الاجل، هو اراد ان يبين ذلك فاتى بهذا الحديث. وطبعا هنا يبان ان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، والنبي لم ينكر على عائشه ان قالت له ذلك، بل هو طلب منه وارسل اليه، ولكن اليهودي رفض ذلك. لكنه طبعا قال كلاما هو كفرا، ولكن ليس بعد الكفر شيء، هو اصلا كافر. فهو امتنع عن البيع وقال كلاما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يريد ان ياخذ مالي، يزن بماله وبدراهمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كذبة، قد علم أني من أتقاهم وأداهم للأمان. لكن هو هكذا اليهود، الحقد يملأ قلوبهم على أهل الإسلام، فسيظل ذلك على قيام الساعة. لكن في جواز معاملة الكفار بقى. كنا بنتكلم في مسألة المقاطعة، وفيها أيضا جواز معاملة الكفار والشراء منهم والبيع عليه، وهذا ليس من الموالاة، هذا ليس من الموالاة. انتبهوا لأن البعض ما زال حتى في أزمنة هذا يخلط بين الولاء والبراء في بعض الأنواع، وبعض حتى ما ضبط، نسمع كلاما للأسف يعني ما بيضبطوا المسألة، في فارق صحيح ان في اوقات غير اوقات اوقات الحروب والاحكام، لكننا نتكلم ان معامله الكفار الاصل جواز معامله الكفار والشراء والبيع منهم. وقلنا ان من يفعل ذلك ليست معناه من يواليهم او يركن اليهم. طبعا انا قلت زمن الحرب مختلف، حتى ما ياخذ الكلام في احاديث اخرى، يعني مثلا نهي عن بيع السلاح في زمن الحرب، ده حتى بالمسلمين بعضهم مع بعض اللي هم بيتنازعوا يعني حتى. لكن نقول هنا هذا الحكم هنا في هذا الحديث الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا اشترى من يهودي قلنا طعاما إلى أجل، ورهن درعه الذي من حديد عنده. والأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ومعه اليهود بني قينقاع وخيبر وغيرهم، وكان يتاجر معهم وكانوا يتعاملون وما منع. وأيضا في المدينة في مكة قبل الهجرة جلس بين الكفار والمشركين، وكان يعني أيضا يتعامل معهم أيضا، وما منع حتى ما منع ذلك بعد انتقاله إلى المدينة. فهذه مسألة أيضا مهمة، يعني المسائل التي يستنبط منها من الحديث. وفيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن نقول طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي لما قال معه ذلك، إما تقول بقى حسن خلق للنبي صلى الله عليه وسلم، تواضع، حلم. ولكن الرواية الأخرى هو قال كذبة وبين كذبه، صحيح لم يعنفه، لم يعني يعاقبه أو أعرض عنه واكتفى بما قال. ويمكن يكون هذا الأمر أنه كان ممكن يؤاخذه بما قال، لكن هو قوله ليس فيه يعني لأنه هو معه أصل حر في البيع والشراء، أنه يبيع ولا يشتري، يبيع ولا يبيع. هذا من حقه ان يبيع او لا يبيع، ولا احد يتعرض له ويلزمه بالبيع او غير ذلك. لكن فيها ايضا النبي صلى الله عليه وسلم رد على ما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلزمه بالبيع، وهو لك العدل في الاسلام، ورد عليه تجرؤه عن النبي صلى الله عليه وسلم وان هو كذبه، وبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد على ما يخصه لكنه لم يتعرض لانه رفض البيع له او شيء، لان هذا حق له، وهذا يبين لك العدل كيف يكون والتجرؤ، وان حتى العدل احنا مأمورين بالعدل مع الكافر ايضا بعدم التعدي والظلم. طيب ثم الان ننتقل الى الراهب. في شيء فيما سبق حيث سابق يجعلنا نقول بتضمين الصناع نظرا لانتشار خراب الزمن في هذه الازمنه. الحديث السابق تقصدي حديث من اخذ اموال الناس؟ طب من اين تاتي بتضمين الصناع؟ يعني كيف الاستنباط منها؟ هي ما يظهر لي بصراحة من الحديث مسألة تضمين الصناع. تقصد يعني أنه لو أخذ الشيء وما أتقن في السلعة يعني، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله؟ يعني هي فيها طبعا تدخل في العموم يعني، لو تقصدي أموال، بس مش التضمين. التضمين ده حكم فقهي قال به علي بن أبي طالب. يعني هو أنا في دعاء عليه، دعاء عليه، لو قلنا انه اخذ الاموال يعني يصنع شيء واتلفه لما خربت الزمن، لكن الحكم الفقهي بالتضمين مش ليس من الحديث، لا يظهر في الحديث، لكن فيه ان يدخل في الوعيد، ممكن تقول يدخل في الوعيد. في السلم نعم الجمهور، الشافعيه اللي قالوا بالسلم العاجل والاجل، والجمهور قالوا بالسلم الاجل فقط. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. هو هذا الحديث، خلينا نأخذ كمان طيب هو في حديثين للرهن، ناخذ هذا والذي يليه ايضا كنت اضمهم لكن كذا. طيب الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، والذي على الذي يركب ويشرب النفقه. هذه المساله في الحديث هنا على مساله الانتفاع بالشيء المرهون، لكن هي محل خلاف بين الفقهاء. الحديث هنا بعضهم حمل الحديث على حكم ارتفاع المرتهن، وعندنا الراهن اللي هو مالك اصلا الشيء اللي راهنه، والمرتهن اللي هو حابس عنده الشيء المرهون ليوفي حقه اذا لم يدفع له او لم يوفي له الراهن. طب هل المرتهن ان ينتفع بالشيء المرهون ام لا؟ هذا الحديث وهناك روايه اخرى، دي روايه البخاري، قال الظهر يركب بنفقته. طب من الذي يركب؟ قال اذا كان مرهونا، ولمن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، ثم قال وعلى الذي يركب ويشرب النفق. طيب الحديث لم بعضهم حمله، طبعا الظهر يقصد به الحيوان، الحيوان اللي يعد للركوب، الحيوانات اللي بتركب، ويشرب اللي يركب يشرب يعني فيه الشيء اللي ممكن يشرب اللبن الخاص به. طيب هو الكلام كله على الشيء المرهون. الحديث كان يقول ان الذي سيركب واللي سيشرب عليه نفقة الشيء المركوب والمشروب، يتحمل النفقة في المقابل. هذه معنى الحديث الآن. أولا طبعا قلنا مشروعية الرهن بيناها يعني في المقدمة، هو أتى بالحديث مباشرة حقيقة، ما أتاش بحديث أخرى تبين مشروعية الرهن وغير ذلك، لكن الحديث يبين مشروعية الرهن، أن هناك الرهن وأنه هو مجمع عليه، وقلنا تعريف الرهن. وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، وهذه دلالة على مشروعية الرهن، يعني أن هو الرهن وثيقة توثق بها. طب وفيها جواز رهن الحيوان، الحيوان يرهن، بقرة ترهن، خيل يرهن، بعير يرهن، وقلنا أن كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها، كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها، لأن هي وثيقة للدين، فإذا لو تعذر الدفع يستوفي الدين إن هذا الرهن. طيب الإشكال اللي معنا الآن، هل المرتهن الانتفاع بالشيء المرهون؟ هل له الحديث؟ هذا هو محل الخلاف. انتبهوا لأن الشيء المرهون أولا هو أصالة، عشان تعرفوا النزاع جاي منين، أصالة هو ملك للراهن، هو ملكه للراهن، صحيح الراهن راهن الشيء، راهن البقرة، راهن الحيوان، لكن هو مالك له، ملكه ما زال موجود، هو محبوس فقط عنه، يعني محبوس أن يبيعه حتى يسدد الدين، لكن الملك اللي من للراهن. طيب ومن أصلا كمان الملزم بنفقة هذا الحيوان هو راهن أيضا، يعني الراهن لما وضع الراهن حيوان، نفقة هذا الحيوان أصلا هي نفقته على الراهن، على المالك، ده في الأصل إلا أن يتفق على غير ذلك. طيب أين الإشكال كده؟ الإشكال هنا هو المرتهن يجوز أن ينتفع بالشيء المرهون مقابل النفقة. طيب وأين محل الخلاف الآن؟ النزاع بين الفقهاء سمعتي إن هم الذين أجازوا للمرتهن كأنهم قالوا لك أن تنتفع بالشيء المرهون بشرط أنك تدفع نفقته دون إذن الراهن. هنا بقى هنا الإشكال، هم يقول الذين قالوا بالحديث وحملوا الحديث على أن هذا يخص الذي يقصد به الظهر يركب بنفقته، يعني يبقى اللي بيركب المرتهن، قالوا حملوا الحديث على المرتهن هو اللي في الحديث هذا، وإن له يستنفع بالشيء الحيوان المرهون مقابل النفق، وكلامهم إنه هذا بدون إذن الراهن، وده اللي عنده الإشكال مع الفريق الآخر، إنه قال لا ده الراهن مالك، كيف يستنفع المرتهن بدون إذن الراهن حتى كان الحديث يقول بنفقته، لكن لا هذا يخالف الأصول الأخرى بأن الراهن مالك ولا يمكن أن يستعمل ملك غيره المرتهن بدون إذن الراهن. فحدث الخلاف هنا في الحديث، هل الحديث ده المقصود به المرتهن أم الحديث المقصود به أن الأصل الراهن ينتفع، وده سنبينه، وإن امتنع الراهن عن النفقة فللمرتهن أن ينفق وينتفع مقابل النفقة. الذين قالوا بأن الحديث في المرتهن أجازوا بانتفاع المرتهن مباشرة وبدون إذن الراهن بالحيوان، لكنه بشرط أن يتحمل النفقة، وهذا في المركوب والمحلوب، لأن الحديث جاء في الركوب وفي الحلب، وهذا مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بهذا الحديث. الإشكال عندهم أو رد عليهم من الحديث مجمل لم يبين هو اللي بينتفع الراهن ولا المرتهن ولا فقالوا عندنا رواية أخرى. أولا قالوا نظرا وأثرا، قالوا نظرا أثرا عندنا رواية أخرى عند الإمام أحمد، طبعا الحديث هذا اللي قرأناه هو عند البخاري، الإمام أحمد له رواية أخرى من حديث أبي هريرة عن الشعبي قال: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويكره. الحديث هنا فيه زيادة في إيه؟ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن. فقال الرواية دي مفسرة للمجمل اللي في الحديث البخاري اللي معنا حديث الباب. وقالوا نظرا إن الحديث لا يحمل على الراهن، لأن الأصل الراهن ده ملكه، فالراهن له أن ينتفع بالراهن لأنه ملكه وهو عليه النفقة بكل حال، فليس في حاجة أن احنا نتكلم عن الراهن، فيكون الكلام محمول على المرتهن. ده قالوا نظرا، يبقى قالوا نظرا وأثرا، لكن هم قيدوا هذا في الحيوان المركوب والمحلوب. وقلت إن المشكلة عند هما قولهم في إيش مش تفهمون أو تحضروا، إنه يجوز للمرتهن بغير إذن الراهن أن يفعل ذلك. قالوا لكن في غير الحيوان المركوب والمحلوب، يعني عنده دار، متاع، سيارة، ذهب، لا ينتفع بغير إذن الراهن. وده قالوا ابن قدامة في البغلي، قال إن الراهن ملك للراهن، فنماء ومنافعه وإذنه لابد، ولا نعلم خلافا في ذلك، إن لابد يرجع فيه بإذن الراهن. إذن المسألة كلها محدودة كمان فين؟ في الحيوان المركوب والمحلوب. لذلك لو كان الحيوان لا يركب أو ليس فيه لبن فليس له ذلك، لكن المرتهن لو امتنع الراهن ممكن ينفق عليه عشان يحافظ على الشيء ويرجع على الراهن بتمن النفقة دي، لكن لو كان هو لا يركب ولا يحلب يبقى مش هيستفيد منه، لكن يرجع عليه لو انفقه تبقى دين على الراهن. طب القول الثاني قالوا لا، المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقا. قالوا ليش؟ لأنه مش ملكه ولابد يأذن له الراهن، لا لا لا لا ينتفع ولا ينفق، وهذا مذهب الجمهور خلافا بقى للحنابلة المالكية والشافعية والحنفية، وطبعا رواية عن الإمام أحمد، لكن هو ليس المذهب. طب والحديث؟ قالوا الحديث مخالف للقياس. يعني إيش مخالف للقياس؟ قالوا الأصل إن عدم جواز غير المالك أن يركب ويشرب بغير إذن المالك، لابد من الإذن إنه مالك له. وعندنا من أصول الشريعة بل حديث خاص عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحدكم ما شئت امرئ بغير إذنه، والحديث متفق عليه، لا يحلبن أحدكم ما شئت امرئ بغير إذنه. قلنا هذا أصل، قالوا أصله. قالوا عندنا نظرا أيضا، الآن هو انتفع وقلنا عليك النفقة، طب النفقة دي ضمان؟ يعني كأن ضمنت، يعني كأننا قلنا مقابل الانتفاع النفقة، لكن الشرع بيقول إن دائما لما بيبقى في ضمان بيقول مقابل الانتفاع القيمة، قيمة الانتفاع مش نفقة الانتفاع. يعني لو واحد عنده مثلا تقريبا عنده سيارة فخدها وانتفع بيها بدون إذن صاحبها، هنقول له ادفع البنزين اللي عملته والزيت، ولا نقول له لا السيارة دي تركبتها 10 أيام اليوم بيؤجر بكذا السيارة دي فتدفع قيمة الإيجار؟ بنقول له ادفع القيمة مش النفقة، يعني المنفعة بتقابل قيمة. فقالوا هنا الحديث بيتكلم عن النفقة وليست عن القيمة. فقالوا إذن الحديث، طبعا هم بيعتبروا حديث البخاري مجمل مش مفسر، وقالوا فحملوا على المرتهن بدون الإذن، خلينا المسألة كلها عندنا بدون الإذن، هم يقولوا لهم لا وحملنا الحديث نحمله على الإذن لابد أن يأذن له، يعني إن أراد يأذن. قول الثالث قول للأوزاعي والليث مفخرة المصريين وأبي ثور، قال إذا امتنع الراهن من الإنفاق عن الحيوان هنا يباح للمرتهن الإنفاق عشان يحافظ على الحيوان بحياته، لأنه أصلا هو ده الشيء اللي بيستوفي منه حقه، ومقابل ذلك الانتفاع. يعني جعلوا الحديث على هذه الحالة الخاصة. طبعا المسألة تحتاج لترجيح حقيقة، و الترجيح فيها والله أعلم فيها بأنه لابد فيها من إذن الراهن، ويمكن القول الثالث في مسألة لو لابد أصلا للمرتهن أن يأذن من الراهن، فإن أذن له الراهن فله أن يقول في مقابل ذلك بالانتفاع النفقة. وإلا لو قلنا إن نعم لو امتنع الراهن عن النفقة فللمرتهن أن ينفق حفاظا لحقه ويرجع على الراهن بقيمة هذه النفقة ويكون له الانتفاع في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجال الثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. طبعا الحديث هذا روية المتقدمون خاصة الدارقطني والبيهقي أيضا أثبتوا أنه وكذلك أبي داود وبعض هو له رواية إرسال ورواية وصل، فهم أثبتوا الإرسال والوصل تكلموا فيها رواية الوصل عن أبي هريرة وصححوا رواية يعني أو ذكروا الرواية الصحيحة إلى الإرسال فقط. وفي رواية لابن المسيب طبعا مرسلا، والبعض صحح رواية ابن المسيب اللي هي المرسلة هذه. وبعض المتأخرين صححوا الحديث موصولا مع مرسلة. لكن هم قالوا ان كلمة له غنمه وعليه غرمه هذه مدرجة من سعيد بن المسيب وليست في الحديث. والحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. فقط. وأما له غنمه وعليه غرمه ثبتت أن هي هذه زيادة مدرجة من كلام سعيد بن المسيب، وده أثبته الإمام مالك في طريقه في رواية الحديث. طب ما معنى لا يغلق الرهن؟ لا يغلق بفتح اللام أيضا، لا يغلق الرهن هو الإغلاق معروف هو شيء الانسداد في اللغة، وغلق الشيء ضد فتحه أو ضد الفك، يقول لك فك الرهن، يعني فك الرهن، فكه يعني إيش؟ أو حتى فك الرهن قلنا من الحبس، فلو فك الدابة من الوثاق يعني شالها، فك الفرس من وثاقه يعني أطلقه، ففك الرهن إنه يطلق الرهن، يعني يفك، حد يقول لك فك، يقول لك فك الوديعة، فك كذا، الفك هذا بمعنى إطلاقه. وغلق الرهن أن يبقى في يد المرتهن، يعني الغلق كأنه الحبس، يعني أو يعني إيش يبقى في يد المرتهن بحيث أن الراهن لا يستطيع أن يخلصه. طيب هنا هو الكلام إيش؟ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، هو المقصود هنا بالحديث معنى الحديث صاحبه اللي هو الراهن، لا يغلق الرهن من صاحبه إلى الراهن الذي غرمه، يعني الذي الذي رهنه، آسف، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. هذه الجملة الأولانية، والثانية اللي قلنا المدرجة له غنمه عليه غرمه، يعني هو بيتكلم معنى الجملة الأولى إن المرتهن الذي احتاجها إن المرتهن لا يستحق الرهن إذا عجز الراهن عن أداء الدين. طب ما احنا بنقول بيرهن ليه؟ لا يقصد من ذلك إن مازال الرهن ملك للراهن، وملكه لا يزول عنه. فليس لو لم يستطع الراهن ان يسدد الدين يقول له لا المرتاح خلاص ملكي السياره دي بقت بتاعتي الشقه انا خدتها، لا قالوا لابد ان يرفع الامر للحاكم للقاضي، والقاضي هو الذي يامر ببيع الرهن شيء مرهون ثم يستوفي المرتهن حقه، ولو كان هناك فرق يرجع زيادة للراهن فيرد الباقي. وهذا معنى انه ايش، انه لا يعقلق الرهن من صاحبه الذي راهنه، يعني ما يفضلش مقيد عند المرتهن حتى وان لم يوفي، مش من حقه. وطبعا هذه مسألة مهمة، ليش؟ لان الامر لازم يكون في قاضي يفصل، لان لو حدث ممكن يضر بالراهن، او لو قال طب انا هاخده هبيع انا عايز يستعجل فيبيع المرتهن عشان ياخد حقه، فبدل ما السياره تساوي 100,000 باعها ب 50 وياخد دينه وخلاص، بقى السياره تساوي كذا يا الشقه يا بيعها. فلابد الامر يرفع للقاضي حتى ما يعني نزاع، والقاضي هو الذي يامر بالبيع بافضل شيء وياخد ده دينه، والباقي لو في زياده يرجع للراهن. لذلك هو قال ايش، له غنمه وعليه غرمه. لو غنمه يعني لو في زياده في الشيء المرهون، طرد انه كان عنده شيء وزاد، زي ما احنا كده كل يوم الدنيا بيبقى لها سعر، فلو حاطط سياره مقابل دين ب 100,000 وبعد شويه السياره دي اصبحت ب 200,000 وده حقيقي الان، لو يقول له السياره مقابل الدين والراجل خد ضعف الفلوس، فبقى ولو قلت لاي سبب يبقى بعد 50,000 يبقى ايضا ما زال الراجل عنده له 50. فالذكاء له الغنم وعليه الغرم لانه هذا ملكه ما زال. فالحديث كله بيدور حول ان المرتهن ليس له ان يتملك الراهن بمجرد عدم وفاء الراهن، بل لابد يرفع الامر للقاضي ويتم الفصل فيه بذلك ويرد الباقي على صاحب الراهن. فزياده الراهن ونماءه ملك للراهن، وايضا قلنا عليه النفقه من قبل، وليس للمرتهن شيء. ولو حدث نقص لشيء المرهون او تلف فهو ايضا نقص في ملك الراهن وليس على المرتهن شيء، لأنه يدي أمانة. فالغنم الزيادة للراهن والنقص الغرم أيضا على الراهن، والمرتهن لا نصيب له في ذلك غير الدين فقط، ويستوفيه عن طريق القاضي أو الحاكم إلا طبعا أن يفرط. هذا مقصود الحديث. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا، قال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وهذه مسألة في مسألة رد القرض مع الزيادة، رد القرض مع الزيادة، ممكن نقول بغير اشتراط، لأن طبعا المعلومة عندنا قاعدة مسألة أن كل قرض جر نفع فهو ربا، فالاشترط في القرض أن يرده بالزيادة حتى لو زيادة من الجنس أو من غير الجنس فهذه ربا. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا اللي هو الإبل الصغير، وده الذكر، والبكرة الأنثى، كان صغير. فلما جاءت إبل الصدقة قال لا أجد إلا خيارا، خيارا رباعيا، الخيار اللي هو الجيد يعني، اللي هو طبعا هو أخذ صغير واللي جاله جيد خيارا، ويسمى رباعي من الإبل أو رباعي من الإبل، ناس مش بضم الراء، بفتح الراء، رباعي من الإبل. وهو الذكر إذا جاء عليه 6 سنوات ودخل في السابعة طلع دي رباعية، فهنا لا شك انه اعظم اكبر من الاول او اجود او يعني كمان في الصفه وفي المقدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه، قال اعطيه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. في جواز انك تعطي عندما تاخذ القرض، وان اردت ان ترده وزدت عليه في الرد بباب الاحسان لمن ساعدك في ذلك ان هذا محمودا وليس مذموما، لان النبي قال أحسنهم قضاء، إن من خيار الناس فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، يعني سماه هذا من خيار الناس، إذا هذا شيء محمود ليس مذموم. وإذا أكل من غير استشراف نفسه أو غير اتفاق مسبق أو من غير اشتراط فلا حرج أن تأخذ ذلك. قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا من الخيار ومن الحسن في الأداء. فهذا مندوب إليه أن يفعله المرء أن يحسن إلى من أحسن إليه. وفي جواز اقتراض الإبل أو الحيوان عموما، يعني في جواز اقتراض الحيوان أن يقترض حيوان ويرد حيوان. وقلنا المسألة الرئيسية فيه أنه جواز أن الوفاء بما هو أفضل منه، وأن هذه الزيادة مستحبة شرعا، مستحبة ما لا من مكارم الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الزيادة التي أي يعني لا يشترط، ممكن تكون الزيادة من نفس الجنس زي ما حدث في الإبل، وإن كان هنا الصفة هي التي الزيادة في الصفة، يعني ممكن يأخذ شيء ويرد أجود منه من ناحية الصفة من ناحية الجودة، وممكن يرد من حيث الكمية أو المقدار يرد أكثر. كل هذا جائز. بعد استلف كتاب فرجعه أو اقترض كتاب، لو قلنا يعني بلاش كتاب، كتاب الاستعارة، أخذ مال ورد مع المال طعام مثلا، رد كتابا، رد مثلا أي شيء من باب الإحسان له، فهذا كله جائز. يعني سواء المسألة رد من نفس الجنس أو من غير الجنس، سواء أو رد من نفس الجنس بس أجود كما هنا حدث في الإبل، كل هذا جائز. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفع منفعة فهو ربا. رواه حارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، ولو شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. حكم هنا قرض، كل قرض جر نفع منفعة فهو ربا. كل الأحاديث هذه طبعا حقيقة هي لم تثبت كما بينها، لكن هي قاعدة عند الفقهاء ليس حديثا، لكن العمل عليه عند الفقهاء نعم، وقد يعني قد يكون محل إجماع عند العلماء إن اشتراط الزيادة في بدل القرض هذه ربا، سواء كانت الزيادة انتبهوا في القدر أو في الصفة، حتى لو في القدر أو حتى في الصفة، لأن أصبحت منفعة مع قرض فهو ربا، وهذا يسمى ربا القرض عندنا حتى في المذهب، أحد الأنواع اللي بيثلثه ربا القرض وربا النسيئة وربا الفضل. وأن يقرض، وده أصل ربا النسيئة في الجاهلية، طيب إقراض مال إلى أجل بشرط الزيادة، ربا الديون. سواء ما كان رد له بزيادة في الصفة أو بزيادة في القدر، فكل هذا يعتبر منفعة يعد في باب الربا المحرم، ولا يصح الاشتراط فيه على ذلك. أما الهدية قد بينا من قبل أنه ممكن يعطيه، لا يعني يعطيه زيادة إحسانا، لكن ليس باتفاق، بل حتى هم تكلموا في ان لو اخذ مش في الاداء، يعني في فرق من وانا بعدي اعطيه زياده من عندي كده يعني من باب الاحسان. والبعض قال لا، احيانا المقرض بيدي له هدايا، يعني هو اقرض واحد وكل شويه يبعت له كده هديه بحاجه، ما هو مدي له قرض والقرض شغال ماشي لسه، هل المقرض أن يأخذ هذه الهدية من المقترض؟ العلماء فصلوا هذه المسألة، بعضهم قال لو كان أصلا بين المقرض والمقترض من قبل علاقة، يعني هم أصدقاء ويعرفوا بعضهم بعضا وبيهدوا بعضهم بعضا، وهذا أصلا كان عرفا بينهم، فلا أن يأخذ، كما قالوا في القاضي هذه المسألة لو تذكروا في أحكام القضاء في عمدة الأحكام وتكلمنا فيها من قبل حتى في كفاية الأخيار، إن القاضي لو كان معلوم عنه يأخذ هدية من أحد من قبل تولي القضاء في عرفه في عائلته في كذا، وهذه كانت في حدود المتعارف، بعضهم قال له ان ياخذها، ولكن لم يكن ياخذ هدايا ولم هذا يكن يهاديه ثم هداه بعد ان كان قاضيا فقالوا يمتنع. هنا قالوا ايضا لو كان المقترض مع المقرض هناك عاده جاريه بينهما، يعني بيجي المواسم يقرضه في العيد يهاديه في العيد في رمضان في بعض الامور معينه او لقرابه او صداقه، فليست الهديه سبب للقرض، قالوا يجوز القبول. اما لو كانت المساله ليست عاده بينهما ومن بعد أن أقرضه بدأ بقى يرسل له بعض الأشياء، فهذا قالوا لابد أن لا يأخذ هذه الزيادة، لا يأخذها، وإن أخذها لابد أن يرد بالمثل، يعني لو قابل الهدية يردها بهدية مثلها أيضا. وممكن لو حدث إن لو كانت من نفس الجنس إنه يحسب بأخذه ثم يقاصه يخصمه من القرض، وده كلام نقل عن ابن عباس. البيهقي أخرج عن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد قال كان لنا جار سماك عليه لرجل 50 درهم فكان يهدي إليه السمك، هو واخد منه 50 درهم وكل شوية بقى يروح طبعا يصطاد يبعت له سمكة يبعت له شيء. فأتى ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال قاصه بما أهدي إليه، يعني احسب السمك اللي جه ده يساوي كام واخصمه من القرض خلاص ما لم أخذه يعني، لكن كان الأولى أنه ممكن أن يرده ويأخذوش. وهذه مسألة طبعا مهمة جدا. هنقف أفضل عند باب التفليس والحجر والحجر آسف باب التفليس والحجر بفتح الحاء، لأن هذا الباب فيه عدة مسائل يعني واخد وقت هيكون، فأعتقد أن احنا نقف عنده أفضل عشان ما ندخل فيه، نكتفي بذلك إلا لو أردتم أنا ما عندي إشكال بس هيطول هيطول هيطول، نكتفي بذلك أفضل حتى يكون الباب يعني ناخذه مرة واحدة أفضل. طيب لو في أسئلة نفتح ال السلام عليكم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. دروس الأسبوع انتهت إن شاء الله الأسبوع القادم من يوم السبت نبدأ بالدروس. كنت قد اقترحت كده أمرا لكن لسه ما انتهينا إليه يوم الخميس، أو أردت نضيف درسي يوم الخميس بشيء متنوع شوية ممكن يكون أو شيء خفيف شوية عن المواد ما أدري، أو شيء عام يصح أن يكون عاما، فممكن نتدبر هذا الأمر إن كان عندكم اقتراحات أو شيء أو أردتم، وإلا نكتفي بهذه الدروس ويكون إجازة خميس وجمعة. والسيرة نحن سنبدأ سيرة يوم السبت مع الشباب يعني غالبا لابد من السيرة، لو جعلناها الخميس سيرة ممكن هم اللي كانوا يحضروا الخميس لما يهمني هم يوم السبت يستمعون للسيرة. لا العقيدة يكتفي ذلك، خلينا في البرنامج العقيدة لغاية ما ننتهي من القواعد، ثم بعد القواعد إن شاء الله ندخل في كتاب، خلينا يعني يكتفي ذلك لأن السبت إحنا بننتهي للشباب القيروانية على قدرهم يعني الأول، ويكفي برنامج العقيدة يوم الأحد الآن. التأصيل ده مهم في العقيدة الأول لغاية ما ننتهي، لسه معنى قواعد في الإيمان وقواعد في اقتربنا من الشرك خلاص ينتهي، معنى قواعد في الإيمان وقواعد في القدر قواعد في الغيبيات. لما ننتهي إن شاء الله من القواعد الحمد لله نكون يعني مررنا على أبواب العقيدة كلها من ناحية تأصيل القواعد، إن شاء الله نفتح في كتاب يعني يكون خلاص عندنا مرحلة بعد القواعد إن إحنا نرجع للكتب اللي كنا بندرسها، ده أفضل حتى ما يختلط على الحضور لأن هما مشغولين بالقواعد وكده، ما يعني هي الآن إحنا مش بندي كمية كبيرة، لكن الإشكال إن شاء الله إحنا لما ننتهي من القواعد نستطيع أن ندخل براحتنا في الكتب. خميس صباحا مش عارف صباحا دي صباحنا يبقى كده خلاص خاص بالأخوات فقط النساء فقط، لكن احنا ممكن مساء حتى عشان لو استطعنا الرجال يحضرون. طيب يعني اولا خلي المسألة مطروحة انا ظننت السيره برضو ايضا، بس هشوف مع الشباب زي ما قلنا السبت سنضيف السيره هناك، يبقى نشوف شيء اخر، والا نكون ممكن اضع الخميس وهم يحضروا معنا، كان يناسب لهم ان شاء الله. لا، العقيده اولا ثم المقاصد، لان يعني ان شاء الله من السبت القادم من دروس بقى خلاص الليليه هتبقى بعد العشاء خلاص كده اعتقد، خلاص كل الدروس ان شاء الله الاحد اثنين ثلاثاء اربعاء كلها هتبقى السابعه وربع، ان خلاص مش هيرجعوا التوقيت الشتوي غدا، والعشاء تكون ان شاء الله انتهينا سبعه وربع، حتى لو تاخرنا قليلا بعد ربع، لكن هنبدا درس العقيده اولا ايضا ثم المقاصد كما نحن. يصعب ان احنا نغير العقيده، حاولنا وبعدين يعني كان هناك طلب وبعدين وقفنا بقى خلينا، فكما نحن في الاحد نبدا بالعقيده، وان شاء الله يعني لن تزيد عن ساعه في العقيده تقريبا، ممكن ساعه لربع ساعه فقط حتى كمان، وثم المقاصد بعد ذلك. لا لسه، لان نبتدي السيره هنبتديها السبت بعد انتهاء جامع العلوم والحكمه، متبقي اربع احاديث تقريبا ننتهي منها، ثم ننتهي من جامع العلوم والحكم نستقبله بالسيره غالبا، او سيكون السيره بقى الخميس، ولو اتفقت مع الشباب انهم يحضروا الخميس يبقى نجعله فعلا الخميس ويكون سيره مثلا، لو هم سيكون مساء اكيد يعني. أحيانا قررت ان الخميس يعني ان احنا نزيده، لكن لو في همه عند الجميع واحد يعني هيبقى عندهم رغبة هنضيفه، وإلا خلاص نكتفي بذلك، لأن البعض بيشتكي إنه عايز وقت يذاكر، أو البعض بيشتكي إنه عايز وقت يكون للبيت والخروج والنوم مبكرا، فأسباب الاعتذارات كثيرة موجودة. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.